ضربنا إيه لبينا فتح نعم لبينا فتح محل رفع. طيب ايه الالف هذه تكتب ولكن ليست من الضمير ما لها هذه بس علامه والله اعلم. تم فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتمنا وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. لم يسمى يعني لم يذكر له فاعل فإذا حذف الفاعل ناب المفعول به مناب أي تقدم ناب المفعول به منابه. يقول هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل الاسم خرج به ايش الفعل والحرف فلا يكون الفعل والحرف نائب فاعل. المرفوع هذا بيان حكمه انه يكون مرفوعا الذي لم يذكر معه فاعله احترازا مما ذكر معه فاعله فان ذكر معه فاعله صار هو مفعولا به ولا يكون نائب فاعل وذلك لأنه لا يمتنع النائب والمنوب عنه إذا وجد المنوب عنه زال حكم النائب وإذا لم يوجد المنوب عنه ثبت حكم النائب وحكم نائب الفاعل حكم الفاعل تماما لا يختلف. طيب قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. خلقنا الإنسان وش نعربه مفعول به ولا نائب فاعل؟ ليش نقول مفعول به؟ لوجود الفاعل خلقنا طيب وخلق الإنسان ضعيفا خلق الإنسان هذا نائب فاعل لماذا؟ لعدم وجود الفاعل ولهذا قال الذي لم يذكر معه فاعل. طيب أكل زيد الطعام مش نعرف الطعام مفعول به ولا نعرف هنا الفاعل. أكل الطعام نائب فاعل ليش؟ لأننا حذفنا فاعل ما ذكر فصدق كلام المؤلف على هذه الصور وأمثالها أنه إذا حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه صار نائب فاعل نعم. يقول الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل ولكن نائب الفاعل يعني إذا أردنا أن نقيم المفعول به مقام الفاعل فلا بد من تغيير الفعل لئلا يلتبس الفاعل بنائب الفاعل. فاللغة دقيقة

كان مادي على أربعة أحرف بعد يبنى بالمعلوم مثلا يخرج يعني يضم ويحط الميزان. نعم يفتح ما قبل آخر. ما يفتح ما قبل آخر؟ لا، هذا إذا كان الفاعل يكسر، إذا كان المفعول يفتح زر الارتفاع. محل الرفع، محل الرفع هو الذي إذا كان المال على أربعة مثلا أكرم وكرم وكرم وخاتم، لأن إذا كان أربعة أحرف ما أربعة أحرف يضم ال يضم الأول، يضم الأول في المضارع. هنا ورث المال مثل ما أنه يكثر ما قبل الآخر للمعلوم مثل علم ونقول علم. المهم انه لا بد من اختلاف. اذا ضم او اذا كان مضموم الاول اذا بني للفاعل والمفعول لا بد اذا بني المفعول ان يفتح ما قبل الاخر. فنقول فيه يكرم، نقول فيها يكرم عشان الفرق. هذا يعني اذا كان اربع احرف يضم، هي المعروف اذا كان المضارع ماضيه اربع احرف فهو يضم إذا بدأ بالهمزة أو بغير الهمزة. تعلم نقول تعلم، فإذا بدأ بالهمزة فهو يضم حتى له المفعول له الفاعل مثل أكرم يكرم. نعم ناخذ الأمثلة الآن. سرق المتاع، المتاع نائب الفاعل مرفوع بإيش؟ مرفوع بالضم الظاهر. طيب ضربت مبني لما لم ضرب ما في هنا ضرب كيف هو متحرك إذن الألف مبني في محل رفع. طيب أعرف قطع السارق مبني لما لم يتم فاعله. نعم. السارق. لا. ما دام مبني لما لم يتم فاعله معناه أن الفاعل مو موجود. فإذا لم يوجد الفاعل ناب المفعول به منابا. إذا فاعل ها؟ نائب فاعل. مرفوع. طيب ما رأيك لو قال قائل قطع السارقة يجوز إلا ما يجوز لأن نائب الفاعل حكمه حكم الفاعل أولا. طيب انتهى الوقت.